لسبع واضربهم عليها لعشر منذ أن يصل عمر الولد قبل السبع. خلي الولد تعالي يلا تروح تصلي معي في المسجد حتى هو أبو أربع سنوات خمس سنوات ويأتي ويجلس بلاش يصلي يجلس ينظر إليكم فقط ينظر ويتأمل في المسجد وخاصة إذا كان هادئا لا يكون ولد يعمل مشاكل يشغل المصلين. ثم إذا وصل إلى سبع تقول يا ولدي صل يلا تعال صلي معي ولا صل في البيت أو يبدأ يتدرب. إذا وصل إلى عشر يبدأ العقاب أنا أحرمك من كذا أو أنا زعلان عليك ليش ما صليت أو ربما يعني ضرب للتأديب لكن ليس ضربا مبرحا بحيث أنك تنتقل إلى المرحلة التي بعدها أن يؤمروا بالصلاة. كذلك تكنية الأطفال في صغرهم. صحيح. أنت مكني ولدك إحسان؟ لا والله باقي بس إن شاء الله لسه ما كني الحلقة هذه إلى الحين يلا دبر لك اسم بسألك بعد شوي شكونيتها عشان تجزم عليها. تكنية الأولاد من صغرهم زين أبو فلان وأبو فلان هذا أمر حسن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأخي أنس بن مالك الصغير يا أبا النغير يا أبا عمير ما فعل النغير اسمه أبو عمير وهو صغير فكانوا يكنون الأولاد وهذا حسن يعطيه ثقة لما تنادي دائما يا أبو الفضل فرضا يعني ولا يا أبو عمر ولا تعال يا أبو علي ولا تعال يا أبو فلان يعني يشعر الولد بنوع من يعني الزهو وهو يستمع إليها تعطيه يعني ثقة في نفسه. طيب أنا عندي عدة نقاط لكن ودنا نرجع معكم أيها الأخوة إلى مجلس الشيخ إحسان ثم نعود إلى هنا. معاذ ما كان يثقل عليك أحيانا مسألة احفظ كل يوم مثلا صفحه او احفظ مثلا وجه او وجه او كذا ما كان يثقل عليك هذا وانت صغير؟ الحقيقه هو الجو البيئي في التعلم كان يساعد على الاستمرار يعني كان المشايخ الذين يعلموننا كانوا يعينونا على تهيئه الجو بحيث ما تشعر بتعب او بملل او حتى بدون ضرب فهذا كان يساعد على بالعكس الفرح كلما ختمت جزء كلما ختمت مثلاً عدد من الأجزاء هدى هدية أعطى بمال فكان هذا الشيء بالعكس يعني يفرحنا بزياد. طيب وبالنسبة للسنة هل يكمل القرآن تبدأ معه؟ نعم كلهم الحمد لله رب العالمين اللي انتهى من القرآن وثبت ومكن تماماً انتقلوا إلى مذكرات الشيخ يحيى اليحيى بدأوا بحفظ البخاري ثم مسلم ثم أفراد البخاري ثم أفراد مسلم والحمد لله تقريباً ثلاثة وأربعة يحفظون. من يحفظ الآن السنة؟ مالك من الحفاظ أحفظهم مالك طبعا مالك. ومعاذ ومعاوية حافظين تقريبا قريب يخلصوا كتب الستة إن شاء الله. متى يبدون يا شيخ حفظ السنة؟ كيف؟ متى يبدأون في حفظ السنة؟ هو العادة بعد انتهاء القرآن يعني ممكن يبدأ وهو عمره عشر سنوات؟ هذا مثلا عندك بدر بدر ان شاء الله بدر انتهى من القرآن؟ انتهى من القرآن ودخل في السنة تعال تعال تحفظ ألف حديث تقريبا تعال ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا حط على في الحضر ولا كبير إن تستفتحوا فقد جاءك الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد فلن تغني عنكم فئتكم شيئا إن الله مع المؤمنين ما شاء الله تبارك الله. طيب للذين أحسنوا الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وأترقوا وجوههم قتلوا ولد الله ولا يرهق وجوه قدر ولد الله ولا يك أصحاب الجنة هم فيها خالدون لا قوة إلا بالله. من اللي حفظك الأحاديث؟ يعني القرآن ما هي مشكلة المصحف معك دائما من اللي حفظك الأحاديث؟ عدنان شكلك دكتور بهالنظارات ما شاء الله مثقف من شيخك؟ من إخوانك ولا من برا؟ من إخواني ما شاء الله أيهم؟ في طارق مدير القرآن مدير القرآن أي في معاوية بس طارق ما هو عندكم الحين في المدير هو أسس المدرسة طارق وكان مديرها ما شاء الله طبعا ننتقل بعدين معاوية شيخه تقريبا يراجع معه معاوية ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله أوس وأوس يراجع لك كمان أوس أنت إيش هدفك في الشباب وإيش تريد تشوفهم بعدين؟ والله يا شيخ أنا يعني غاية المجتمعات مليئة بالدكاترة ومليئة بالمهندسين ومليئة بالمدرسين وإذا صارت قرية فيها